فصام موسى عليه السلام 30 يوما فهو ذاهب للقاء الله وقد صفى نفسه تماما. ولكن كما يذكر بعض أهل العلم، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلمهم، فإن موسى عليه السلام قد استاك بعد 30 حتى تكون الرائحة طيبة، وما علم أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك، فأمره الله تبارك وتعالى أن يتبعها 10. ثم سار موسى للقاء الله تبارك وتعالى، وهناك كانت المناجاة، وهناك كانت اللذة، وهناك كان ارتقاء الروح، وهناك شاهدنا الجمادات لما تجلى الله تبارك وتعالى لها ماذا صار حالها، حتى يعلم البشر كل البشر أنهم عاجزون عن إدراك كنه ذات الله تبارك وتعالى. فالجماد لم يتحمل مثل هذه التجليات، فما بالك بالضعاف القلوب إذا تجلى الله تبارك وتعالى لهم ورأوا الله تبارك وتعالى عيانا. ونكرر القاعدة التي تقول: الله تبارك وتعالى لم يأمرنا ولم يتعبدنا بمعرفة ذاته، ولكن الله تبارك وتعالى تعبدنا بمعرفة أسمائه وصفاته. فنستدل على الله تبارك فنستدل على الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته علما ثم عملا ثم تعبدا، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: حبيبي في الله، وهناك نزلت الألواح فيها موعظة وتفصيل وشفاء للصدور، وهناك تم الأمر، لكن المفاجأة أن الله تبارك وتعالى أعلم موسى عليه السلام أن قومه اتخذوا العجل يعبدونه من دون الله رب العالمين. والعجيب الغريب أننا لم نجد ردا من نبي الله موسى عليه السلام ولا تعليقا على كلام الله تبارك وتعالى، كيف يكون التعامل مع هؤلاء، أو كيف أبلغ هؤلاء، أو كيف وكيف. إنه سمع الأمر ورجع إلى قومه وهو يحمل الألواح، وكما يقال: ليس الخبر كالمعاينة. الله قد قال له: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، وسمع هذا. لكنه لما رجع ومن بعيد رأى أناسا يطوفون على عجل يعبدونه من دون الله رب العالمين، كانت الفاجعة وكانت الكارثة، وكأنه لم يسمع هذا الأمر من قبل. إذن ليس الخبر كالعيان، فقد شاهد موسى عليه السلام هذا الأمر جليا، يعبدون عجلا من دون الله رب العالمين. أي طبيعة لهؤلاء القوم، أي طينة هؤلاء الناس، ينجيهم الله عز وجل من بلاء بعد بلاء، ويرسل الله تبارك وتعالى عليهم الآيات تترى من زمان فرعون إلى خروجهم، ثم هم بعد ذلك يعبدون العجل من دون الله تبارك وتعالى. إننا إذا نعلم أن اليهود عليهم لعنة الله من أسرع الناس تبديلا لشرع الله تبارك وتعالى، ومن أسرع الناس تغييرا للحق، مهما جئتهم من الآيات ومهما جئتهم من البينات، فالبهت فيهم واضح. أي رجل فيكم عبد الله بن سلام خيرنا وابن خيرنا، سيدنا وابن سيدنا؟ قال لهم صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أسلم؟ حاشاه وكلا أن يسلم عبد الله بن سلام رضي الله عنه. فخرج عليهم عبد الله بن سلام وهو يقول لهم: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن يتغير القول ويتغير الأمر فجأة، شرنا وابن شرنا. هكذا نعيش في هذا العالم يا أيها الأحبة، عدم احترام للعقول، عدم وجود للمعايير. فالخير خير عند بعض الناس، وينقلب الخير شرا عند نفس الناس لمجرد يوم أو لمجرد فعل. إنه نفس العجل الذي عبده قوم موسى عليه السلام، عجل الهوى. لماذا عبد بنو إسرائيل العجل؟ قال أهل العلم: لأنهم عاشوا، سامحوني، في حياة العجول، لأنهم رأوا العجول في كل مكان. ففي أرض مصر تجد عجولا كثيرة تعبد من دون الله، يرمزون لها بالقوة ويرمزون لها بالرخاء. فعندك عجل أبيس وعجل منفيس وعجل هليوبلس وعجل طيبة، ولكل قرية عجل يعبد من دون الله رب العالمين. إذن أشرب في قلوبهم كما ذكر الله رب العالمين حب عبادة العجل، وهم يتمنون أي فرصة سانحة ليصنعوا عجلا يعبدونه من دون الله. حتى لما خرجوا من البحر وجدوا قوما يعكفون على عجل يعبدونه من دون الله، فقالوا لموسى عليه السلام: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال: أغير الله أبغيكم إلها؟ رحم الله موسى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. أفبعد هذه الآية الجبارة التي ما سمع بها في العالمين، أفبعد انشقاق البحر وخروجكم من البحر وهلاك الطاغية تطلبون عجلا تعبدونه من دون الله؟ أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين؟ لكنهم رفضوا هذا التفضيل وردوه. لذلك كان جزاؤهم التشتت في هذا العالم، تسومهم الأمم، وسيعاد الشتات مرة أخرى كما ذكر الله رب العالمين. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة. هذه حقيقة قرآنية، أن إسرائيل أو ما يسمى بإسرائيل بائدة لن تبقى. حبيبي في الله، قد يعبد بعض الناس أشياء لكنها في القلب بمنزلة عجل بني إسرائيل، ومن ذلك الهوى الذي يعبد من دون الله تبارك وتعالى، فيرد الحق ويقبل الباطل ويميع الدين وتزول الحقائق من أجل هذا الذي يعبد من دون الله رب العالمين. إن لنا وقفة بعد ذلك، أن موسى عليه السلام غضب وحق له أن يغضب، وهذا غضب فطري قد حدث لبعض الأنبياء. ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، مسك برأسه وبلحيته وأخذ يسحبه إليه. ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ أفعصيت أمري؟ والله ما سكت هارون عليه السلام، ولكنه قال: يا قوم إنما فتنتم به، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، إنهم يتحدون هارون عليه السلام. ولأجل الوصية ألا تحدث حتى آتيك، فقد بلغ وسكت. لكن انظر الذي أهم هارون عليه السلام في هذه اللحظة لما أمسكه موسى عليه السلام: يا ابن أم لا تشمت بي الأعداء، يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. إنه يناديه بأمه تحننا، مع أن الجميع يعلم أنهما أخوان من أب وأم، لكنه يتحنن. فلقد كانت الأم هي التي ظلت على قيد الحياة لفترات، يعلمانها جيدا، وهو يتحنن: لا تشمت بي الأعداء. السكين التي تجرح القلب هي سكين الشماتة، فالشماتة لا تصدر إلا من لئيم، ولا تصدر إلا من حاقد حاسد يتمنى منك أن تقع في الزلة حتى يفضحك بين الناس. وقد ذكر في الإسرائيليات والعهدة على من ذكر أنه قيل لأيوب عليه السلام الذي ابتلاه الله عز وجل 18 عاما: أي أمر كان أشد عليك في هذه الفترة؟ قال: شماتة الأعداء. حق لنا أن نقف وقفة مع هذا الأمر، الشماتة، الفرح بمصائب الغير. حتى أقول لأخي الحبيب: إذا ما كان بينك وبين أخيك أمر فلا تسارع بإظهاره، لأن هناك من ينتظر شماته. حتى أقول للزوج الذي يسارع بالحديث عما يحدث بينه وبين زوجته: تمهل، فهناك من سيشمت. حتى أقول للجميع: استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من شماتة الأعداء. فالشماتة كما تعلم داء يهودي خالص، مع أنهم يعبدون العجل من دون الله، إلا أنه يقول له: لا تشمت بي الأعداء، كأن الأمر لا يعنيهم، وكأن المسألة لا تهم هؤلاء، وسيشمتون بعد ذلك في نبي الله هارون عليه السلام. حبيبي في الله، أو ما نظرت إلى كم الشماتة الهائل الذي وجدناه في الأيام الماضية عند اليهود حينما سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجريدة؟ دندن اليهود في العالم من أقصاه إلى أقصاه شماتة بحبيبنا صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك شامتوا والله في هؤلاء الذين خذلونا وذهبوا يتصدرون الصفوف يعتذرون، والصور المسيئة خلفهم، إنهم يريدون أن يظهروا للعالم إسلاما معتدلا. أي إسلام معتدل؟ انظر وراءك ستجد الصورة نفس الصورة التي أحدثت الضجة الهائلة. ويأتيك خبر رئيس أو يأتيك خبر رجل من إسرائيل يدخل حملته الانتخابية بأن يشتري عشرات الآلاف من هذا العدد ليوزعها، فالشماتة داء فيهم. ولما هزم رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم أحد ماذا كانت النتيجة؟ شمت اليهود في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحسوا بنشوة وأحسوا بقوة. وهنا أقول سبحان الملك جل جلاله، مع الفارق بين اليهود والكفار، ومع أن هؤلاء يكرهون هؤلاء، إلا أنهم فرحوا. لذا نوجه الكلام الآن لمن يفرح بقتل إخوانه المسلمين المستضعفين أو النساء أو الأطفال في بقاع العالم تحت ستار صليبي كافر، على ما الفرح؟ على ما الفرح؟ فكثير من هؤلاء الذين يدكون أبرياء، أي ولاء وأي براء تحدثني عنه الآن؟ أي ولاء وأي براء تحدثني عنه الآن؟ تفرح أن يقتل يهودي أخاك أو رجلا اختلفت معه لم يصل إلى درجة الكفر؟ تفرح أن يقتل نصراني أخاك أو رجل اختلفت معه؟ إننا إذن نحتاج إلى هذه العقيدة، ندرسها مرة ومرات. حبيبي في الله، وورث أهل النفاق الشماتة، يتزوجون بزي المسلمين ويتكلمون بلسانه، لكن الله تبارك وتعالى لخص حاله: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا به وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. هذا هو لسان حالهم، بل لسان مقالهم. فحينما هزم النبي وهزم الصحابة يوم أحد، حتى يظهر هؤلاء جيدا، قال عبد الله بن أبي بن سلول: عصاني وأطاع الغلمان، يلا يستاهل كل الإجرال. قلت له اعد، طلع وخرج. عصاني وأطاع الغلمان، لو كانوا فينا ما ماتوا وما قتلوا. هو يشمت في النبي صلى الله عليه وسلم ويشمت في أصحاب رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. ولما حدثت المحنة الكبرى، محنة أم المؤمنين الحصان الرزان التي طهرها الله من فوق سبع سماوات، انظر إلى كم الشماتة الهائل الذي تحدث به هؤلاء. فقد ملأوا المدينة من أقصاها إلى أقصاها، لماذا؟ شماتة في النبي صلى الله عليه وسلم. هل سكت حتى لا تعد من الشامتين؟ أحبتي في الله، هارون يقول: يا ابن أم، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء. وأصعب شيء على القلب، وهذه حقيقة، هي شماتة العدو. فاستعذ بالله كما استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من شماتة الأعداء. وأصعب الشماتات، وربما تحول المسارات، أن تكون الشماتة بدماء مسلمة تجري بحارا وأنهارا بحجج واهية حسبنا الله ونعم الوكيل منها، أن تكون الشماتة في هزيمة المسلمين على يد صليبيين، أن تكون الشماتة في تنحية شرع الله تبارك وتعالى لصالح علمانيين أو مجرمين، هذه هي أصعب الشماتات على الإطلاق. فالشماتات في المرض أو الشماتات في بعض الأحداث ربما تمضي، لكن جرح هذه الشماتة ما الذي يسكنه إلا توبة بين العبد وبين ربه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يهدينا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه. وبعد، الشماتة تمر الأيام بصاحبها لكنها تنقلب عليه، وكما قيل في المثل، وهذا لا يصح حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تظهر الشماتة في أخيك فيعافيه الله ويبتليك. صاحب الشماتة قلبه مشتعل، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله وطيب الله ثراه: ما أشفقت على أحد، أو ما أشفقت على ظالم في صورة مظلوم كحاسد، هم دائم وحزن طويل ينظر إلى الناس إن أصابهم خير، إن أصابهم خير حزن وحسد، وإن أصابهم شر شمت، فهو طوال حياته يسير بين الحسد وبين الشماتة. أي قلب هذا؟ كيف يمضي هذا حياته؟ هلا ترك الأمر لله تبارك وتعالى؟ وهلا سأل الله تبارك وتعالى من فضله؟ إن بعض السلف رحمهم الله يجسدون هذا الأمر، وما أكثر النقولات التي ذكرها العلامة ابن الجوزي رحمه الله. ومن هذه النقولات يقول: قال بعض السلف: شمت برجل قد وقعت أسنانه، فوالله ما مت حتى وقعت أسناني، فوالله ما مت حتى وقعت أسناني. ويقول محمد بن سيرين وهو من كبار التابعين: ولا عيب أن يعترف هؤلاء، لأنهم يعلمون أن الإنسان ليس بمعصوم عن الخطأ، ولكنهم يعترفون رجوعا إلى الله رب العالمين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. يقول: أصاب رجل إفلاس فشمت به، قال: والله ما مت حتى أصابني نفس هذا الإفلاس، فيا الله كم أنت عدل يا رب العالمين. مع أننا نعتقد أن هذا الرجل من كبار التابعين، إلا أن الله تبارك وتعالى قد عامله، فما بالك بمن دون هؤلاء. حبيبي في الله، قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: والأمثلة كثيرة على هذا، وإني والله والكلام له وإني والله كلما حدثت لي مصيبة أو حدث لي مكروه أو أصبت بضائقة راجعت نفسي علي شمت في رجل من المسلمين قبل هذا. الحساب الدقيق والتربية الصحيحة. ومن أعظم الشماتات أن تعير غيرك بالذنب. قال رجل لرجل: والله لا يغفر الله لك، أنت مسرف، لقد ارتكبت الكبائر وفعلت وفعلت. فقال الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يتألى علي؟ من ذا الذي يتألى علي؟ فقد غفرت له وأحبطت عملك. فاتق الله تبارك وتعالى، ربما كنت قبل ذلك على هذا الذنب، فلماذا لما تاب الله عليك تشمت في خلق الله؟ هل دعوت الله تبارك وتعالى أن يهديه؟ هل دعوت الله عز وجل أن يخرجه من ورطته؟ إن الحافظ ابن رجب الإمام العلم المربي ألف رسالة من أعظم الرسالات عنوانها الفارق بين النصيحة والتغيير، الفارق بين النصيحة والتغيير والتعيير. فارق أن تنصح وفارق أن تعير. فالنصيحة تكون لله، أما التعيير فلا يراد منه إلا انتصار نفس. والله لا نكون ضاحكا وأعلم أنني صاحب ذنب، خير لي من أن أبكي وأنسى الذي بيني وبين الله رب العالمين. ما هذه الجرأة التي يتجرأها الإنسان؟ أوصل بك العجب إلى هذه الدرجة أنك أصدرت لنفسك صك أمان، صك أمان، فصرت تشمت في خلق الله ونسيت ذنوبك، تذكر الأذى في عيون الناس ولا تذكر الطامة التي تغطيك؟ العجب والكبر داءان لا يبالي الله عز وجل بأصحابهما مهما فعل. أحبتي في الله، وإن تكلمنا عن الشماتة فحق لنا أن نسأل: هل أصيب شعبنا، هل أصيب شعب مصر بالشماتة بهذا الداء؟ هل صارت الحال مذرية إلى هذا الأمر؟ هذا يشمت في هذا وذاك يشمت في ذاك، وما عاد أحد يلتمس لأخيه أمرا، وما عاد أحد ينصح أخاه، وإن نصحه فإن النصيحة تنطلق من باب الشماتة. ولسان حالي يقول: أنا مش قلت لك، أنا مش حذرتك، أنا مش نبهتك، من باب الشماتة. حتى أصبح أهل البيت الواحد يشمت بعضهم في بعض، إما بسبب رأي سياسي أو بسبب رأي اقتصادي أو بسبب مسألة، حتى صارت الفجوة كبيرة. فالشماتة إذا ما ظهرت أورثت حقدا، وإذا ما جاء الحقد فكك المجتمع لا خير فيه. إذن نستعيذ بالله تبارك وتعالى من هذا الداء. وهب أنك شمت ولم يكن هذا الداء عند، فأين أنت من قول الله تبارك وتعالى: والذين يرمون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. كيف سترد عن نفسك إذا ما وقفت بين يدي الله رب العالمين؟ ثم نقول للشامتين: أفيقوا رحمكم الله، أين أنتم من الإدعاءات؟ أين أنتم؟ فقد سمعنا منكم الكثير من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أين هذا الكلام؟ نراه كلاما، لكن من الناس أناسا من يلعن تنظيره تطبيقه، من يلعن كلامه فعله، يسقط مع أول الأفعال. أين أنت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا؟ أين الأخوة؟ أراك تشمت بي مع كل صغيرة وكبيرة، وتعيرني بما في وما ليس في، فأين وكونوا عباد الله إخوانا؟ أين أنت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله؟ أين أنت وأين أنت من أحاديث كثيرة سمعتها منك كثيرا، رددتها على المنابر وفي الإذاعات وفي الشوارع، وتخاطب بها الناس بابتسامة، لكنك ترسب في أول امتحاناتك؟ أين أنت؟ وعيب، وأقول وعيب، وليست نخوة وليس دينا، أن أشمت في رجل لا يستطيع أن يجيب علي، أو مقيد والأغلال في يدي، أو قابع بين جدران يعلمها الجميع؟ عيب. حتى وإن كان مخطئا، حتى وإن كان مخطئا، فجواز إظهار الشماتة لها قيود. نفرح بهلاك الظالمين، نعم، ونشمت كذلك في هزيمة الكفار، أجل، لكن أن يكون أخي على ديني وعلى إسلامي ثم أشمت به وأصرخ هنا وأصرخ هناك، ليست مروءة وليست نخوة وليست شهامة وليس دينا. إن كان أمامك كلم، أما أن يكون غائبا وتستأسد فهذا عيب فيك وعيب عليك. أحبتي في الله، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لو أردت أن تشمت في إنسان فاسكت على الأقل، من باب ألا يبتليك الله عز وجل بهذا الأمر، فإن لم يكن فمن باب المروءة والرجولة، فإن لم يكن فمن باب أنك ستسأل بين يدي الله رب العالمين. هل أعددت لهذا الأمر جوابا؟ هل أعددت لهذا السؤال عدة؟ نحتاج منك إلى إجابة على هذا الأمر، بل الإنسان على نفسه بصيرة، وأنت أدرى بنفسك حبيبي في الله. اسكت، فالله عز وجل قد قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. اسكت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إن العبد ليلقي بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. فاسكت، وما أحد أحوج إلى طول حبس من لسان، خاصة في الزمان الذي نعيش فيه، ما أسهل الكلمات أن تخرج، ولكن سبحان الله، قل لي كيف سترجع هذه الكلمات. كن عاقلا، اجعل عقلك أمام لسانك ولا تجعل لسانك أمام عقلك، كن عاقلا. فالكل يتكلم الآن، إن لم يتكلم بلسانه يتكلم على لوحة المفاتيح، يتكلم على هاتف محمول، فما أسهل الكلام الآن. لكن خرج الكلام، خرج الكلام وانطلقت السهام، وبقي الأمر سنسأل عنه بين يدي الله رب العالمين. فماذا ستقول لله تبارك وتعالى؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. اللهم إنا نعوذ بك من شماتة الأعداء، اللهم إنا نعوذ بك من شماتة الأعداء، اللهم إنا نعوذ بك من شماتة الأعداء، اللهم إنا نعوذ بك من عضال الداء، اللهم إنا نعوذ بك من سوء الأخلاق، اللهم إنا نعوذ بك من سوء الأخلاق. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم أهلك الكفرة والظالمين، اللهم ارفع راية الجهاد عالية يا رب العالمين. اللهم من أراد بأمتنا خيرا فوفقه لكل خير، اللهم من أراد بها خيرا فوفقه لكل خير وأعنه على كل خير، ومن أراد بها سوءا فاجعل كيده في نحره، اجعل كيده في نحره، اجعل دائرة السوء عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.